لأخٍ على حد تعبير السائد يتناول المسكرات ولا يصلي إلا نادراً وهو يسكن دار لي، وهل أقوم بمخاطبتي أو الاستقرار في نصح أو الاستمرار في نصح، وهل أقوم بعرض أمري على الجهات المختصة، أو هل أقوم بمحاولة تأثير عليه؟ ما رأي سماحة الواجب عليه نصيحة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.